راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز قوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. مبروك يا زميكي، شقة حلوة وشرحة وبرحة ودمها خفيف. ولو اني مش فاهم يعني ايه شربحة اللي انت بتقولها دي، انما فعلا استوديو هايل. انت هتشتغل مصوراتي؟ ساعات بحس ان انا عايز اديك بالقلم، بس بيصعب عليا كف ايدي. عارف يا ليفا، انا لما الاقي الفلوس اللي سايبها لي الباشا بفكر اشتريها، عجباني قوي. شقة؟ ده ايه ده؟ ده انت بتفهم اهو، امال عامل عليا حوار حمار ليه؟ عيب عليك يا برنس، انا ممكن اكون حمار في حاجات كتير انما في حوار الشقق بالذات بقى ما عنديش هم رحميني. خصوصي الشقق الحلوه كده اللي تفتح النفس، الشقق ام عيون دباحه، الشقق اللي ضحكتها ترد الروح في القتيل. يا اخي عليك تشبيهات رومانسيه تقلب المعده، ده ايه ده؟ عندي سؤال يا زميكي كده، حاجه شخصانيه يعني. اسال يا اخويا، هو بتفرق معاك شخصانيه من عمانيه؟ عدم المؤاخذه يعني يا برنس، انت اكيد قبل كده عرفت شقق، يعني مش شقق بس، عماير، فيلات، عوامات. اشمعنى يعني الشقه دي بالذات اللي عايز تشتريها؟ لانها اشترتني. اوبا بقى الكلام الجامد اللي بفلوس يا سيد اسماعيل. شوف يا زميكي، كل الشقق تقريبا اللي عرفتها من يوم ما وعيت على الدنيا فيك. تبقى الشقه في عماره زي الفل وفي منطقه راقيه وهاديه، بس تلاقيها بقى من جوه تقسيمتها فيها حاجات غلط. عيوب تشطيب يعني؟ ده انات بايظه، سيراميك فرس تاني، صرف صحي مش ولا بوت، حاجه زي كده. ده غير بقى الشقق اللي تعرض نفسها عليك وعلى المفتاح لمجرد انك عندك سمعه انك غني ومتيسر، اللي ايجار واللي تمليك واللي مفروش. لكن شقتنا دي بقى تشوف فيها نفسك، وجات لك في وقت ما تملكش فيه غير نفسك، واقفه معاك مش علشان فلوسك، لا علشان نفسك. يا سيدي اسماعيل، ده انت معبي جواك كتير قوي. ازومك زومك جديده دي؟ مش الزميل بيقولوا له ازومل؟ خلاص يبقى الزميك، يبقى زومك. لا عندك حق، واحنا اصلا زمايك من زماك قوي. ده ايه ده؟ ما يمكن يا مختار بيه الفلوس اللي سابها الاسيوطي متشاله في الشقه الجديده بتاعت المعادي. احتمال، وده انا اعرفه قريب لو فتحنا عينينا كويس. ايوه بس مش فاهم يا فندم برضو. شوف يا عزت. اي فندم، احنا هنراقب تطورات حياه عزيز بكل دقه. يعني اول ما نلاقي مظاهر من مظاهر الصرف، يعني اشترى حاجه غاليه مثلا، حاول اتصل بمزورين او مهربين او ما الى ذلك، يبقى أكيد لقى الفلوس، فاهم ولا لأ؟ تمام يا فندم، عندك حق، بس شقة المعادي دي هو واخدها إيجار جديد مش تمليك، والأنسة رانيا الوزان هي الوسيط اللي بينه وبين صاحبة الشقة الأصلية. ما تستهونش بدماغ عزيز الأسيوطي يا عزت، ده شاب مثقف وذكي ومتعلم برا، ممكن يكون بيحاول يضللنا. ورانيا الوزان دي كمان حكاية، البيت ديت يا إما تكون فعلا هي الوصلة بين الأسيوطي الكبير وعزيز ابنه، وطبعا ده أنا شايف إن ده المعقول، يا إما ما بينهم قصة حب، بس حصلت إمتى وفين وإزاي الله أعلم. قال يا خبر النهاردة بفلوس يا فندم؟ لا ما ينفعش نستنى الخبر، يبقى بلاش بكرة، احنا لازم نعرف الخبر النهاردة وبلاش برضو، ولا ايه يا عزت؟ يا عزيز، هو انت اللي هتوفره من الإقامة في أوتيل 7 نجوم هتصرفه على المطاعم، يبقى احنا كده عملنا ايه والنبي؟ فين الكلام اللي بتقوليه ده؟ بس المطاعم اللي انت بتوديها لنا دي رخيصة جدا، تعتبر ببلاش. يا ابني افهمني، انت شايفها دلوقتي ببلاش علشان لسه معاك اكتر من حقها، لكن ساعة ما هيبقى مش معاك هتبقى غالية جدا. صدقني الغنى والفقر دول تكسير لنظرية النسبية بتاعت اينشتاين. يعني ما ناكلش علشان خاطر نعجب ألبرت افندي؟ ده ايه ده يا ابني؟ بلاش لماضة، هناكل طبعا، لكن نعمل اكلنا في البيت، اوفر أنظف أضمن وأمتع جدا كمان. شفت الإعلان اللي أنا عملته لك ده؟ تصدقي فكرة، أنا هنزل السوق أشتري الخضار وأقف في المطبخ أعمل الأكل وناكل بالهنا، وبعد كده أقف أغسل الصحون. هو أنت بتتريق؟ خالص، عارفة أنا كنت بعمل كده في أوروبا، الكلام ده برا عادي جدا وكل المستويات بتعمله، الغني والفقير والطالب والعامل والموظف الكبير والموظف الصغير، إحنا بس اللي عندنا في ثقافتنا الشرقية عقدة كبيرة بفيونكة اسمها عيب. ما يصحش، عيب، ما يصحش الراجل يساعد الست في اعمال البيت، عيب، ما يصحش الراجل يعمل لنفسه كوبايه شاي، معقول الراجل يدخل المطبخ؟ ما يصحش ينظف، ما يصحش يشيل حتى الاكل بعد ما ياكل، ما يصحش، ما يصحش. وكانهم بالعادات والتقاليد المتخلفه دي بيقولوا ان الراجل ما يصحش يبقى بني ادم. الله، هو انت جميل قوي كده ازاي؟ ده ايه ده، انت بتقلديني؟ يا ريت اعرف، مجرد قوتك الداخليه لسه لحد دلوقتي متماسكه رغم الزلزال اللي حصل لك، اللي لو حصل ربع الناس تانية غيرك كان زمانهم يأسوا واستسلموا للهزيمة. رانيا أنا قلتلك إن أنا بتكسف. ده إيه ده؟ أنت بتقللني؟ أنت عارفة أنا لفيت على رجال الأعمال اللي أعرفهم ليه؟ إطلاقاً ما كانش غرضي إن هم يساعدوني مادياً، لأ، أنا كنت عايزهم يقفوا جنبي في أي بيزنس أعمله، لأني متأكد إن حتى لو لقيت المبلغ اللي سايبهولي بابا هيبقى مش من حقي، ومهما كان قدره قد إيه هيجي عليه وقته يخلص. أنت وفرت عليا كتير قوي يا عزيز، عايزين بقى نفكر تشتغل إيه؟ وازاي؟ يا ليفا. ايوه ازميكي، ايوه. اغسلي بصلتين كبار كده وقطعهم شرايح صغيره. ايه العنصريه دي بقى؟ اشمعنى انا اللي خرط البصل؟ عنصريه مره واحده يا سيدي، مش مشكله، قطع انت الكابوتشي وسيب لي البصل. كابوتشك نايم. هو انت ناوي تغدينا ايه؟ جريك سالاد. ها؟ سلطة يوناني. ماشي، السلطة عرفناها، الاكل ايه بقى؟ طب غبي وفهمناها، كمان حوار اطرش. بقول لك سلطة يوناني يا زميكو، الاكل سلطة. يا سيدي اسماعيل، يعني احنا انا وانت نتغدى سلطة؟ منك لله رانيا. يا بني جحش افهم، الطبق ده فيه كل المواد الغذائية اللي جسمك محتاجها، دهون، بروتينات، كربوهيدرات، الياف ونشويات، عايز ايه تاني؟ عايز لحوميات، فرخيات، اكل يا زميكي، اكل. لو الجريك سالد ما عجبكش ابقى اعمل انت حوار ديليفري. لا على ايه، يعني عيش فول يا موت احنا الكل. ده ايه ده، حلو قوي ده، يعني ما قلتهاش قبل كده دي. يا ابني انا خايف على عقلك ما يستوعبش كمية المعلومات الرهيبة اللي عندي. ما تستعجلش، انت ما قلت ليش صحيح، يعني بقالنا يومين كده مش بندور على الفلوس اللي سبالك الباشا. انا دلوقتي الشغل هو اللي شغل تفكيري. شغل ايه؟ شغل يا بني ادم. وانت عندك شغل؟ لحد دلوقتي لا، بس هيبقى عندي. طب وانت ممكن بقى تشتغل ايه؟ انت ايه رأيك ممكن حوار شغلي يبقى ايه؟ لا ده اسمه كلام برضو يا عزيز، احنا بندور على اي طريقه نهربك بيها بره البلد وانت تقول لي شغل. هروب ايه بس يا متر رشوان اللي بتتكلم عليه؟ انا ممنوع من السفر وما عنديش فلوس وعليا قضيه لسه ما اتحكمش فيها. ما هو عشان كده لازم تهرب. هعتبر كلامك مظبوط. اهرب اروح فين؟ ايه اللي تروح فين؟ تروح اوروبا يا سيدي، تروح لعيلتك. وهم فين عيلتي؟ انت تعرف هم فين؟ لحد دلوقتي لا، بس اكيد هنعرف نوصل لهم، وحتى لو ما عرفناش تبقى على الاقل هربت من الجحيم اللي هنا، وانت طول عمرك واخد على العيشه في اوروبا يا عزيز، وسبتها بارادتي وقررت اعيش في بلدي. انا بقول لك يا عزيز، بلاش بقى الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. بلدك دي حجزت على فلوسك وفلوس عيلتك كلها يا اخي، وهي السبب في ان اهلك كلهم اضطروا يهربوا براها. القضيه لسه ما اتحكمش فيها، ولو الفلوس اللي عملتها العيله دي اتعملت بمخالفه القانون يبقى اللي بيحصل ده صح ومن حق البلد. شوف يا متر رشوان، انا مش ههرب وسيله البلد دي وهشتغل. ماشي. شوف يا عزيز، انت مستحيل تعرف تشتغل عند اي حد، يعني لازم تشتغل في بيزنس يكون بتاعك انت، وبرضو عشان تعرف تعمل كده محتاج المبلغ اللي سابهولك الباشا. يعني كده كده اهم حاجة لازم تعملها انك تلاقي الفلوس دي. غلط غلط يا ليف. وايه اللي غلط بس يا ست رانيا؟ يعني الراجل يبقى ابوه سايب له مال ملوش اول من اخر ويسيبه ويروح يشتغل عند الناس؟ شوف يا ليفة، انا متأكدة كويس قوي انك بتحب عزيز، وما عنديش شك ان انت عايز مصلحته بجد، بس شغله مش بس علشان يقدر يصرف على نفسه ويعيش، لا، الاهم ان الشغل ده يكون سبورت نفسي، مهم جدا لعزيز في الفترة دي. قصدك ان الشغل رياضة يعني؟ ايه اللي جاب سيرة الرياضة دلوقتي؟ مش سألتك بتقول سبورت يا ابني؟ سبورت سبورت يا ليفة، يعني دعم معنوي، حاجة كده تخليه يتمسك بالمقاومة والرغبة في النجاح بدل ما يستسلم ويسيب نفسه للطيار. ماشي الكلام، بس واحد بقى زي عزيز ده ممكن يشتغل ايه يعني؟ ده بقى سؤال مهم جدا، بس هو اللي لازم يجاوب عليه بنفسه. مش عارف يا رانيا، لسه ما حددتش. مش مهم، خد وقتك، واهم حاجه لازم تتاكد منها ان اللي اسمه رشوان المحامي ده مش بيحبك ولا خايف على مصلحتك. ده ايه ده؟ ليه بتقولي كده؟ تقدر بقى تقول احساس، تقدر تقول خبره بالناس، وطول ما هو معارض فكره انك تشتغل ومصمم انك تلاقي فلوس الباشا الاول، هفضل شاكه فيه ومتاكده انه مش عايز مصلحتك. ده ايه ده؟ استني، ده ليفه بيطلبني، غريبه، ده هو دايما بيرن وانا اللي بطلبه. ايوه يا اسامه. ايوه عزيز، الحقني. ايه الحوار؟ انا في الحجز. ايه؟ ايوه انا مقبوض عليا. مقبوض عليك؟ ايوه انا موجود في الحجز هنا في اسم امبابا. ليه عملت ايه؟ اما تيجي تعالى لي بسرعه بقى عشان افهمك. طيب تمام، اوكي، انا جاي. خير يا عزيز؟ في ايه؟ قلقتني، ماله اسامه؟ في حته كده اسمها اسم امبابا مقبوض عليه، بس انا لسه ما اعرفش ليه. طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اجيب له شحطتين سجاير واروح له قبل ما ينزل الحجزوكه. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة شوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير، عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي، عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال.